الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الزنجاني رحمه الله: ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. سبق الكلام أو شيء من الكلام على أن على المسلم أن يسلك مسلك الهدى، وهو المسلك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم بعده وعليه تابعوهم بإحسان. والله تعالى أمرنا في كتابه العزيز أن نسلك الصراط المستقيم، في كل ركعة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والله أمرنا أن نسلك الصراط المستقيم، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، فقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. والشيطان قاعد للناس على الصراط المستقيم، ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يريد ماذا؟ يريد إغواءهم، ثم لآتينهم بين أيديهم، بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من جميع النواحي يحرص الشيطان على إضلال بني آدم وصرفه عن الصراط المستقيم، إما عن طريق الشبهات وإما عن طريق الشهوات. ولزوم الصراط المستقيم يكون بأمرين: بتحصيل العلم النافع، ولزوم العمل الصالح. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين خالفوا المنعم عليهم اليهود والنصارى. اليهود عندهم علم بلا عمل، والنصارى عندهم عمل بلا علم. إذن طريق المنعم عليه جمع بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية أي المغضوب عليهم الضالين إذن الصراط المستقيم فيها رد على جميع طوائف أهل البدع، لأنه إما يكون عنده علم وما يعمل بالعلم، وإما يعبد الله على جهل على ضلالات وبدع. فطوائف أهل البدع لا تخرج في الغالب عن هذه الأسباب. قال: ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى. إلزم نهج الهدى، نهج الصحابة والتابعين، أسلك سبيلهم. ولهذا يقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا يقول ابن أبي داود في منظومته: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. قال: ونهج الهدى فالزمه، الزمه، فاستمسك بالذي أوحي إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالزمه، تمسك بحبل الله. ولهذا في الحديث: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تأكيد، وإياكم ومحدثات الأمور، عضوا عليها بالنواجذ. لماذا هذا التأكيد على التمسك بالسنة؟ في الأخص في آخر الزمان، القابض على دينه كالقابض على الجمر، لكثرة الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا لكثرة الفتن. فالموفق من وفقه الله إلى المنهج الحق، وأن يجنبه الله من الضلالات والبدع، وأن يخاف الإنسان على نفسه. قال: فالزمه واقتد بالأولى من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. من هم الذين شهدوا التنزيل؟ هم الصحابة، حيث نزل الوحي وهم أحياء وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فاقتدي بهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة كلهم عدول، ولهذا أمرنا أن نسير على ما ساروا عليه، كما في حديث الافتراق، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، في رواية من الله كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم فأصحابي. ننظر ماذا كان عليه الصحابة. هل كان الصحابة أحزاب وجماعات وفرق؟ لا والله، كانوا أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يا أهل الأنصار أخرقوا لأهل المهاجرين، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أنكر عليهم. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وعبد الله بن عمر بن مسعود أنكر على أصحاب الحلق، أنكر على أصحاب الحلاق الذين رأهم يسبحون، لهم رأس سبحوا 100 يسبحون، كبروا 100 يكبروا. قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. وقال لهم: لقد جئتم ببدعة ظلمة، أو فضلتم أصحاب محمد، أو فضلتم على أصحاب محمد علما. وأنكر عليهم، قال: كيف تقعون في هذا البدع وأصحاب رسول الله بين أظهركم، هذه ثيابه لم تبلوا وأنيته لم تكسر. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، كما يقول أهل البدع في كل زمان وكل مكان. هذه جماعات تخدم الإسلام، هذه جماعات يعني وسائل للدعوة، هكذا يزينون للناس الباطل ويزينون لهم البدع. احذر من كتب أهل البدع وما فيهم ضلال. قال: لا، أنا أخذ الخير وأترك الشر. وهكذا يزين لهم الشيطان لأن يقعوا في كتب أهل البدع وعلى جهل وضلال وينحرف. ما شاء الله، كتب أهل البدع يحذر منها علماء السلف من النظر فيها، إلا إذا كان فيها شيء من الفوائد فلا يقرأها إلا المتمكن بقدر. يقول شيخنا: حتى العالم ينبغي له أن ينتبه، أما غيره فلا. هذا إذا كان فيها علم، أما كتب أهل البدع وكلام المعاصرين الآن ففيها من الجهل والضلالات، والخير في غيرها ولله الحمد والمنة. وقال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، إلى آخر ما قال. قال: شهدوا التنزيل، المراد بالتنزيل الوحي، وهو شامل الكتاب والسنة لأن السنة وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي. قال علك تنجبر، علك أي لعلك، وتأتي للترجي أي لعلك تنجبر. هو قال علك كذلك لكي يوافق وزن البيت، أي لعل أمرك يكون على السداد وعلى الاستقامة. وقول علك تنجبر ليست للترجي، بمعنى أن من اقتدى بالصحابة وتمسك بهم وبهديهم قد ينجبر، ليس معنى أنه قد ينجبر وقد لا ينجبر، فمن تمسك بالصحابة وسار على هديهم فإن يرجى له الخير ويرجى له الثبات والسداد. وقد يضعف الإنسان في الاقتداء وقد يقوى في الاقتداء، أو قد يضعف في جانب الإخلاص أو غير ذلك. فإذا سار على نهج الصحابة والتابعين من تبعهم بإحسان فليبشر بخير. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق منها 72 هالكة، والنادية هي الفرقة النادية، والطائفة المنصورة من اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت أصحابه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال رحمه الله، قرأت هذا الشيء، وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر. وكن موقنا يا من تريد السلامة والنجاة والفوز وسلوك الصراط المستقيم، كن موقنا. واليقين ضد الشك، أي كن على يقين تام لا شك ولا ريب فيه، وهذا أمر لا بد منه في الإيمان. فالمؤمن والإيمان لا بد فيه من اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ليس عندهم ريب ولا شك، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي الحديث من تشهد أن لا إله إلا الله، أو من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. فأمور الاعتقاد لا بد فيها من اليقين وهو انتفاء الشك. انتفاء الشك لا بد من اليقين، ولهذا من شروط لا إله إلا الله اليقين، العلم واليقين والقبول والانقياد، تدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. علم يقين وإخلاصك وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. قال وكن موقنا أن وكل مكلف، أي كل من أمر بالتكاليف ودعي للنهوض بها، أمرنا بقفو الحق، أي أمرنا من أوجدنا وخلقنا سبحانه بقفو الحق أي اتباعه. من قفى يقفو، وهو أن يتبع شيئا، ومنه قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق. الحق هو دين الله عز وجل الذي شرعه وأمرنا به وأمر به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الحق. ولهذا يقول تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، هناك حق وضلال، عليك أن تسلك الحق وهو ما جاء في الكتاب والسنة. والحق هو التوحيد، اتباع السنة، لبيك إله الحق لبيك. فالله تعالى هو الإله الحق المبين، ولهذا في الدعاء: اللهم أنت الحق، وعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق. فعلى الإنسان أن يسلك المنهج الحق، بمنهج الوسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، والأخذ بالحذر. يعني الإنسان يسلك الحق ويحذر، مو خلاص يكون في أمن ومأمن من الفتن، لا، فتن الشبهات والشهوات تحرص على أن تتخطف بني آدم، والشيطان الرجيم يحرص على بني آدم. ولهذا كما جاء أن الإمام أحمد رحمه الله في مرضه كان يقال له: قل لا إله إلا الله، وكان يقول: لا بعد لا بعد. ثم فاق من إغمائه، فقال له ابنه: كنت أقول لك قل لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله، أنت تقول لا بعد. قال: أتاني الشيطان. الله أعلم كيف أتى في إغمائه، أو فقال: فتني يا أحمد، فكنت أقول لا بعد لا بعد. فما دام الإنسان في هذه الحياة فلا يأمن من الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. قال: والأخذ بالحذر، الاحتياط والحيطة، وذلك بالبعد عن كل ما خالف الحق وناقضه. فواجب على من من الله عليه بالحق وسلوك الصراط المستقيم والمنهج القويم أن يحافظ على إيمانه وعلى توحيده وعلى عقيدته، فلا يفتح على مواقع الشبهات ومواقع أهل الضلال، ولا يقرأ في كتب أهل البدع، ويحذر من مجانسة أهل البدع والشبهات، يحافظ على دينه. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الله تعالى يقول: احذروهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احذروهم. والله تعالى أمرنا ألا نجلس في مجالس التي يكون فيها الضلال: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم، هذه الآية يقول الإمام الشوكاني فيها رد على من يتسمح في مجالسة أهل البدع. قال: والأخذ بالحذر، والأخذ بالحذر، الإنسان يأخذ الحذر والحيطة، فلا يصغي للباطل ولأهل الباطل. كم من أناس فتح على مواقع أهل البدع فإذا به ينحرف في الإلحاد كما تسمعون، ومنهم أو ينكر شيء من العقائد عند أهل السنة والجماعة، ينكر عذاب القبر ونعيمه أو نزول المسيح عليه السلام أو خروج المسيح الدجال. الأصول عند أهل السنة والجماعة تجمع الآن في هذه المواقع من يشكك فيها، السبب الاستماع لأهل الضلال، أمثال عدنان إبراهيم وأمثال الكيان وأمثال هؤلاء الضلال أهل البدع، يصغون لهؤلاء أهل البدع فيشككونهم في عقائد. فيجب الحذر من الاستماع لأهل الضلال. قال: أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، الأخذ بالحذر. ولعل نكتفي بهذا القدر، و كما يقال من سار على الدرب وصل.